أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. وصل الكلام في عبارة المصنف إلى هذه العبارة، ويعيد الصلاة لو ترك غسل أحد المخرجين ولا يعيد الوضوء. كان الكلام في أحكام الوضوء، في أحكام كيفية الوضوء، وصل الكلام إلى هذا الحكم. الشخص الذي يتوضأ فيصلي الصلاة، بعد أن يصلي الصلاة علم بأنه ترك إما غسل مخرج البول أو ترك غسل مخرج الغائط، فهل يجب عليه أن يعيد الصلاة فقط أو يجب عليه أن يعيد الوضوء والصلاة معا؟ طبعا هذه المسألة لا فرق في هذه المسألة، سواء ترك غسل موضع الغائط أو البول عمدا أو نسيانا أو جهلا، وهذه المسألة يعتبر جزء من جزئيات هذه المسألة، هو الشخص الذي صلى مع نجاسة على بدنه. طبعا المعروف والمشهور من الأصحاب هذه الصلاة غير صحيحة، ويجب عليه أن يعيد الصلاة، وأيضا يجب عليه أن يطهر إما مخرج البول أو مخرج الغائط، هذا هو الأكثر، ولا يجب عليه أن يعيد الوضوء. الوضوء صحيح، ولكن يجب عليه أن يعيد الصلاة، أما الوضوء يعتبر صحيحة ولا يحتاج إلى إعادة الوضوء، هذا هو المشهور. ولكن ابن بابوي قال يجب عليه أن يعيد الوضوء أيضا إذا ترك تطهير مخرج البول، بخلاف إذا ترك تطهير مخرج الغائط فإنه لا يحتاج إلى إعادة الوضوء. هذا قول خاص لابن بابوي في هذه المسألة. انتهى الكلام في هذا الحكم، فيقول المصنف: ويعيد الصلاة لو ترك غسل أحد المخرجين، إما مخرج البول أو مخرج الغائط، يجب عليه أن يعيد الصلاة فقط، لأن الصلاة تشترط طهارة البدن، بدن المصلي، ولا يعيد الوضوء. أما صحة الوضوء وعدم صحة الوضوء لا يشترط طهارة بدن المتوضئ. نعم يشترط طهارة موضع الوضوء، ومخرج الغائط ومخرج البول لا يعتبر من مواضع وأعضاء الوضوء. هذا الشق الأول. أما الشق الثاني يقول هنا في هذا الشق الثاني من الحكم، يقول: الشخص الذي إذا تبول فيجب عليه فقط أن يطهر مخرج البول، أو إذا تغوط خرج الغائط من مخرجه فيجب عليه فقط أن يطهر مخرج الغائط، ولا يحتاج إلى أن يطهر ماذا؟ كلا المخرجين، مخرج البول مع مخرج الغائط. هذا هو المراد من هذا الشق. فنرجع إلى عبارة المصنف ويقول: ولو كان الخارج إذا خرج من أحد المسلكين وأحد السبيلين، أحد الحدثين، إما البول أو الغائط، غسل مخرجه، مخرج الحدث فقط، الحدث الخارج، إذا خرج البول يطهر مخرج البول، وإذا خرج الغائط يطهر مخرج الغائط دون الآخر لا يحتاج. نعم إذا تبول وتغوط معا هنا في هذه الصورة يحتاج كلا المخرجين إلى التطهير. هذا ملخص الكلام في هذا الحكم. حكم آخر أيضا يقول: المشهور والمعروف من الأصحاب والفقهاء الشخص الغير المتوضئ ليس على طهارة لا يجوز له أن يمس كتابة القرآن. نعم، يستطيع أن يمس الحواش الخالي من الكتابة والفراغات بين الكلمات وبين الحروف، أيضا يستطيع أن يمس ورق القرآن وأيضا الدفتين، الجلد، جلد القرآن ودفتي القرآن. هذا هو المشهور وأصح الأقوال، ولكن هناك قول آخر، ولعل المصنف يشير إلى هذا القول، وهذا القول هو الرأي للشيخ الطوسي في كتاب المبسوط وابن جني، حيث قال أن الشخص المجنب بالجنابة طبعا يكره له مس القرآن، مس كتابة القرآن، فالإنسان غير المتوضئ الذي هو ليس بمجنب بطريق أولى يستطيع أن يمس كتابة القرآن. يمكن يشير المصنف إلى هذا الرأي. هذا هو ملخص الكلام في هذا الحكم الأخير. وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث، يعني الشخص الذي تبول أو تغوط ليس على وضوء، قولان أصحهما وأشهرهما والمشهور بين الأصحاب المن لا يجوز له أن يمس كتابة القرآن. انتهى الكلام في الوضوء وكيفية الوضوء وأحكام الوضوء والأمور المستحبة والواجبة في الوضوء. الآن الطرف الثاني في الطهارة المائية هو الغسل. طبعا أيضا الغسل ينقسم إلى قسمين: غسل مستحب وهي كثيرة، وغسل واجب. والأغسال الواجبة عددها ستة: الغسل، غسل الجنابة، وغسل الحيض، وغسل النفاس، وغسل الاستحاضة التي تثقب الكرسف أو تثقب الفوط المتعارف في زماننا، وأيضا غسل مس الأموات، ولكن إذا إنسان مس ميت قبل تغسيل الميت وبعد أن برد جسم هذا الميت، وإلا إنسان إذا مس قبل أن يبرد جسم الميت لا يجب عليه غسل مس الميت، وكذلك إذا مس ميت بعد تغسيل هذا الميت أيضا لا يجب عليه أن يغتسل غسل مس الأموات. هذا هو الخامس. السادس من الأغسال الواجبة هو غسل الأموات، الغسل. وأما الغسل ففيه الواجب والندب، فالواجب منه ستة: الأول غسل الجنابة والنظر في موجبه وكيفيته وأحكامه. وأما الموجب فأمران. يبدأ المصنف في البحث حول غسل الجنابة، الغسل الأول من الأغسال الواجبة. طبعا سبب الجنابة وحصول سبب وعلة حصول الجنابة للمكلف أمران: الأول هو إنزال المني وخروج المني، أول سبب لحصول الجنابة للمكلف هو إنزال المني. هذا المكلف إذا تيقن أن هذه الرطوبة التي خرج منه هو المني فيجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة. لا فرق إذا علم وجزم هذا المكلف بأن هذه الرطوبة هو مني، لا فرق سواء هذه الرطوبة خرج متدافق أو لا، خرج بشهوة أو بغير شهوة في حال النوم أو في حال اليقظة. المهم إذا علم المكلف أو جزم المكلف أو قطع المكلف بأن هذه الرطوبة هو المني فيجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة. طبعا هذا الكلام مع العلم، أما مع الشك والاشتباه بأنه إذا وجد رطوبة ما خرج من ذكره لا يعلم هل هو مني أو هو من أمور الأخرى الطاهرة مثل الوذي والودي والمذي، الرطوبات الطاهرة، هنا حصل له الشك والاشتباه، ماذا هنا ماذا يفعل؟ طبعا الفقهاء قال عندما يخرج المني، عندما يخرج المني عند إنزال المني هناك ثلاث صفات. الصفة الأولى عندما يخرج المني يخرج بدفق، والصفة الثانية أنه فتور البدن يؤدي إلى فتور البدن، والصفة الثالث أو الشرط الثالث هو وجود الشهوة. فهنا إذا اشتبه هذا المكلف وشك فهنا ينظر إذا توفر فيه هذه الشروط الثلاث والصفات الثلاث فهذه الرطوبة رطوبة يعتبر مني ويجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة ويعتبر مجنب. أما إذا لم يتوفر فيه هذه الشروط الثلاث أو الأمور الثلاث فهذه الرطوبة لا تعتبر مني ولا يجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة. والمصنف في عبارته فقد يذكر في حال الاشتباه والشك يذكر صفتين، الصفة الأولى هو الدفق والصفة الثانية هو فتور البدن. لماذا لم يذكر الصفة الثالثة؟ يمكن من هذا الباب أنه إذا توفر هاتين الصفتين الدفق والفتور وفتور البدن حتما الصفة الثالثة موجود، والصفة الثالثة هو الشهوة. بمعنى آخر أن هاتين الصفتين لا تحصلان إلا بعد الشهوة، فيمكن يريد المصنف ويريد أن يشير إلى هذا الأمر. طبعا هذا كله أيضا إذا كان المكلف صحيح وليس بمريض، أما إذا كان المكلف مريض مصاب بمرض ما في فئالته الجنسية أو في قوته الجنسية أو في ذكره، فهذا المكلف ماذا يفعل؟ أو مصاب بمرضا في خصيتيه من باب المثال، هذا المكلف كيف؟ طبعا هذا المكلف المريض أيضا إذا علم بأن هذه الرطوبة الخارجة منه مني أيضا يجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة ولا إشكال يعتبر مجنب. ولكن الكلام لو اشتبه بين هذه الرطوبة ورطوبة طاهرة أخرى لا يعلم هل هو مني أو هو شيء آخر. في هذه الصورة المصنف يقول هذا المريض يكتفي فقط بصفة واحدة، إذا كان عنده شهوة ثم بعد ذلك ظهر هذه الرطوبة واشتبه بهذه الرطوبة فيعتبر نفسه مجنب فيجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة. هذا ملخص الكلام في المريض. هناك أمر آخر أيضا لابد أن ننبه عليه أنه لا فرق في الإنزال، يعني إنزال المني وخروج المني هو سبب للجنابة، لا فرق بين الرجل والمرأة إذا قلنا أن المرأة أيضا تنزل المني يخرج منها المني. هذا ملخص الكلام في بعض هذه الأمور وبعض المسائل، ولكن أيضا نريد أن ننبه إلى بعض التنبيهات أنه لو خرج المني من غير المكان الخلقي هل يعتبر ناقضا؟ وأيضا يعتبر هذا الشخص مجنب مطلقا أو يعتبر فيه العادة أو انسداد الخلقي كالحدث الأصغر؟ فيه خلاف، قيل بالأول كما قال العلامة في كتاب النهاية وقيل بالثاني كما قال العلامة في كتاب الذكر. هذا تنبيه، وتنبيه آخر يعتبر في الخنثى خروج المني من كلا الفرجين معا لا من أحدهما إلا مع العادة، إذا اعتادت هذه الخنثى خروج المني من أحد الفروج. هذا تنبيه، وتنبيه آخر لو خرج المني بلون الدم لكثرة الجماع فهل يعتبر هذا الإنسان مجنب أو لا؟ هنا طبعا أقوال، والأقرب هذه الأقوال وجوب الغسل ويعتبر مجنب مع تحقق هذا الأمر. طبعا هذا أقوال، وقول آخر للعلامة في كتاب النهاية عدم وجوب الغسل، لا يعتبر مجنب إذا خرج المني بصفة الدم. هذا ملخص الكلام في السبب الأول من أسباب غسل الجنابة. نرجع إلى عبارة المصنف: الغسل، وأما الغسل ففيه الواجب والندب، فالواجب منه ستة: الأول غسل الجنابة والنظر في موجبه، يعني في سببه، البحث في سببه وكيفية، والبحث في كيفية غسل الجنابة، والبحث في أحكام غسل الجنابة. أما الموجب فأمران سببان: أولا إنزال الماء إلزام، إنزال المني يقظة أو نوما، اجتمع فيه الصفات الثلاثة أو لم يجتمع فيه الصفات الثلاثة، المهم إذا علم أن هذا الماء هو مني فيعتبر مجنب، هذا مع العلم والقطع والجزم. ولو اشتبه وحصل له الاشتباه والشك، ولو اشتبه اعتبر بالدفق يعني بالقوة وفتور البدن. طبعا هاتان صفتان، وأيضا يضيف إلى هاتين الصفتين صفة ثالثة أيضا هو الشهوة. كما ذكرنا المصنف لم يذكر الصفة الثالثة، يمكن من باب أن هاتين الصفتين لا تحصلان بدون هذه الصفة الثالثة. هذا طبعا إذا كان الإنسان صحيح البدن غير مصاب بمرض. أما إذا كان مريض فيقول المصنف: وتكفي في المريض الإنسان المصاب في شهوته، في القوة الشهوية أو في الآلة الذكورية، الشهوة فقط صفة واحدة. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. يذكر الآن المصنف مسألة أخرى: الشخص المكلف إذا كان نائما ثم استيقظ من نومه فوجد على بدنه منيا، أو وجد على ثوبه مني، أو وجد على فراشه أيضا المني، فيجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة، بشرط إذا كان هذا الثوب مختص لهذا المكلف، أو هذا الفراش مختص لهذا المكلف ولا يشاركه أحد في هذا الثوب وفي هذا الفراش. أما إذا كان هناك شخص آخر يشارك هذا المكلف في هذا الثوب أو يشارك هذا المكلف في هذا الفرش، فلا يجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة، لاحتمال أن هذا المني أو هذه الرطوبة ليس له، إنما للشخص الآخر للشريك. طبعا ويتحقق الشراكة كونهما كان مشتركين دفعة واحدة في هذا الثوب أو في هذا الفراش أو في هذا الكساء الذي يفرش أو يلتحف به. وأيضا قد يتحقق الاشتراك التناوب بينهما، تارة يلبس هذا المكلف الثوب ثم تارة أخرى يلبس المكلف الثاني هذا الثوب. وعبارة المصنف بإطلاقه طبعا يشمل كلا الفرضين وكلا التصورين. هذا ملخص الكلام. ويغتسل المستيقظ إذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به فقط الخاص به، دون غيره. انتهى الكلام من هذه المسألة، وانتهى الكلام من السبب الأول. السبب الثاني الجماع في القبل، وحده غيبوبة الحشفة وإن أكسل. السبب الثاني من أسباب وجوب غسل الجنابة على المكلف هو الجماع، طبعا جماع الرجل، والمراد من الجماع هو غيبوبة الحشفة، غيبوبة رأس الذكر داخل فرج المرأة، فهنا يجب على هذا المكلف أن يغتسل غسل الجنابة بمجرد غيبوبة الحشفة. طبعا لا يحتاج إلى وجوب غسل الجنابة بمجرد غيبوبة الحشفة ورأس الذكر، لا يحتاج إلى أن يكون ذكر الإنسان منتصب، ولو كان غير منتصب بمجرد دخول بمقدار الحشفة بمقدار الرأس داخل فرج المرأة يتحقق الجماع، ويجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة. طبعا لا فرق إذا حصل هذا الأمر هو غيبوبة الحشفة بمقدار الحشفة بين امرأة حية وأيضا امرأة ميتة، أيضا يحصل الجماع، هذا باتفاق الأصحاب والفقهاء في هذه المسألة. هذا إذا كان في الفرج، أما لو أدخل الرجل بمقدار الحشفة في دبر المرأة هل يجب عليه أن يغتسل أو لا يجب عليه أن يغتسل؟ هل يتحقق في حقه الجنابة أو لا يتحقق الجنابة؟ فهنا معظم الأصحاب والمشهور بين الأصحاب أنه الجماع في الدبر، حتى ولو لم يؤدي إلى إنزال المني هذا موجب للجنابة ويجب عليه أن يغتسل. ولكن يمكن هناك بعض الأقوال، والمصنف قد يشير إلى هذا الأقوال، هذا القول هو للشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار والنهاية، أنه الجماع في دبر المرأة والإدخال بمقدار الحشفة هذا لا يوجب على الإنسان غسل الجنابة. نرجع إلى عبارة المصنف، ويقول المصنف: الجماع في القبل وحده غيبوبة الحشفة في داخل فرج المرأة وإن أكسل، يعني وإن أكسل يعني لا يحتاج إلى أن يكون ذكر الإنسان منتصب بكامل قوته، ولو كان غير منتصب لو أدخل بمقدار الحشفة يتحقق. وكذا أيضا يتحقق الجنابة ويتحقق الجماع ويجب عليه غسل الجنابة في دبر المرأة على الأشبه. على الأشبه قلنا يشير إلى قول شيخ الطوسي في كتاب الاستبصار. وفي وجوب الغسل بوطء الغلام تردد، وجزم علم الهدى بالوجوب. الآن مسألة أخرى، وطء الغلام أو إدخال الذكر بمقدار رأس الحشفة أو بمقدار الحشفة في دبر الغلام، هذا الفعل حرام ويعتبر من المحرمات الكبيرة في الإسلام، وينهى الإسلام نهيا شديدا عن هذا الأمر، وفيه عقاب عسير جدا. وإنما الكلام بين الفقهاء هذا الفعل هل يوجب على المكلف غسل الجنابة أو لا يوجب على المكلف غسل الجنابة؟ طبعا السيد المرتضى رحمة الله عليه يقول يجب الغسل. لماذا يجب غسل الجنابة؟ يقول استند سيد المرتضى، ودليله هو الإجماع المركب. والمراد من الإجماع المركب هو عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد في عصر من العصور على قولين ولا يتجاوزونهما إلى قول ثالث. السيد المرتضى يدعي أن كل من أوجب الغسل بغيبوبة الحشفة في دبر المرأة أيضا أوجبه في دبر الذكر، وكل من نفى وجوب غسل الجنابة بغيبوبة الحشفة في دبر المرأة نفاه أيضا في دبر الذكر. فبدبر الذكر ووجوب الغسل. ووجوب الغسل يقول سيد المرتضى ووجوب الغسل بغيبوبة الحشفة في دبر المرأة ثابت عن طريق الروايات والأخبار، وكذلك يثبت في دبر الذكر، فيجب على من وطأ غلام وأدخل بمقدار الحشفة فيجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة وتحقق في حقه الجنابة، فيجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة. ولكن المصنف تردد في هذه المسألة، وسبب التردد أن هذا الإجماع لم يثبت عند المصنف. لماذا؟ لاحتمال وجود قول ثالث يقول بالتفصيل أنه يمكن أنه إذا أدخل في دبر المرأة بمقدار الحشفة يوجب غسل الجنابة، ولكن إذا أدخل بمقدار الحشفة في دبر الغلام لا يؤدي إلى غسل الجنابة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الإجماع المنقول، وإجماع المنقول على أقوال حجة، الإجماع المنقول بخبر واحد حجة، وخاصة هنا ينقل هذا الإجماع السيد المرتضى، والسيد المرتضى إنسان ثقة، فيعتبر هذا الإجماع المنقول بخبر واحد حجة كما قاله بعض المتأخرين. هذا هو سبب تردد المصنف في هذه المسألة، والمصنف هنا لم يبين رأيه بالصراحة في هذه العبارة. نرجع إلى عبارة المصنف، ويقول المصنف: وفي وجوب الغسل بوطئ الغلام تردد، وبينا سبب التردد في هذه المسألة. أما يقول: وجزم علم الهدى هو السيد المرتضى رحمة الله عليه بالوجوب، وبينا دليله في هذه المسألة. اليوم بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.